قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا، إنها للساقي السنين الثلاثة والأربع وأقل من ذلك وأكثر. هذا بيان من مالك رحمه الله تعالى للمدة التي يمكن أن يقع عقد المساقاة عليها. هل يجوز المساقاة السنة والسنتين والثلاث، أو أن ذلك يترك لرغبة كل منهما؟ والأصل في هذا تقدمت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وقال لهم: نقركم على ما أقركم الله، أو نقركم على ما شئنا. فقالوا: على ما أقرهم الله، هذا أمر لا يعلم متى ينتهي هذا الإقرار، فيكون عقد المساقاة عقد بدون أجل مسمى فيكون باطلا. وأجاب الآخرون بأن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الوحي من الله، إذن يعملون فيها عملا مطلقا إلى أن يأتي الأمر من الله، ولا غبار في ذلك، كل سنة بسنتها. والآن بعض الناس يقول: أجرت هذه الدار أو الدكان سنة ابتداء من كذا إلى كذا، ثم يزيلون بكلمة: وهذا العقد سار المفعول ما لم ينقضه أحدهما. فيكون هذا العقد الذي هو لسنة واحدة صالحا لعدة سنوات ما لم ينقضه أحد الطرفين. إذن ذلك يبين أن عقد المساقة يجوز إلى أجل قريب أو بعيد. ولكن يحتاط العلماء فيما إذا كان النخيل أو البستان وقفا وليس ملكا، لأن الوقف أو العين إذا طالت في أيدي الزارع، ربما ذهب ناس وجاء أناس وظن الآخرون أنها ملكا لهذا الشخص، ولو ادعى الملكية لوجد من يشهد له، فقالوا: الوقف لا يؤجر أكثر من 3 سنوات. قالوا: لا، خليها إلى 10 ولا يزيد على ذلك، ثم يجدد العقد ولو مع هذا الشخص الذي هو فيه. إذن عقد المساقاة عقد شركة، كما ذكر مالك رحمه الله اقتران المساقات في القراض في عدم جواز استثناء أحد الطرفين، لا في القراض ولا في المساقاة، شيئا يخصه وينتفع به دون الآخر. إذن المساقات عقد شراكة، وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن الخرص بين اليهود وبين المسلمين خرص قسمة شركة، ولا غبار في ذلك، وعليه تكون المساقات لسنة كاملة، لا تكون لشهر ولا لشهرين، خاصة في الأصول، لأن الأصول غالبا لا تثمر إلا مرة في السنة. أما الزروع فعلى حسب موسمها، وكما تقدم لنا عند مالك أن الحبة أو الأرض البيضاء إذا زرعها صاحبها وظهر النبت على وجه الأرض وعجز واضطر إلى أن يخليها أو يرفع يده أو يسلمها لشخص آخر يكمل عمل هذه الزرعة إلى أن تستحصد وتنتهي، فلا مانع في ذلك، وتكون المدة على تلك الزرعة الموجودة. كانت مدتها 3 أشهر أو 4 أو 5 على حسب عادتها وعلى حسب ازدراء الناس. فهنا مالك يقول: تصح المساقاة، وكل ما تصح مساقاته السنة، وهذا أقل ما يكون في الأشجار، والسنتين والثلاث والأكثر والأقل، الأقل فيما على الأشجار والأكثر مع الأصول المثمرة سنويا، والله تعالى أعلم.